العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اليزدي رضوان الله عليه أنه يشترط في المغسل أن يكون مسلما مؤمنا اثني عشريا وعاقلا وبالغا. هذه الشرائط يكون معتبرة في المغسل، ومعلوم هذا الحكم مع قطع النظر عن الاستثناءات التي تقدم الكلام فيها، كلام في من حيث أصل التشريع. واشترط رضوان الله تعالى عليهم هذه الأمور في المغسل، أن يكون مسلما ولا يصح من الكافر، وكذلك يكون مؤمنا بولاية أهل البيت وإثنى عشريا، وبعد ذلك يكون عاقلا وبالغا. كلام في اعتبار هذه الشرائط التي أفاد رضوان الله تعالى عليها في المقام. أما اشتراط الإسلام فاستدل على ذلك بأنهم الكفر غير مكلفين بالفروع كما عليه المعروف من العلماء الأبرار، إلا سيد السند رضوان الله تعالى عليه صاحب المدارك، وتابعه السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه استغفر العكس، قالوا غير مكلفين بالفروع. هذا قول سيد السند وسيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه. وأما مشهور علمائنا الأبرار أن المكفار مكلفون بالفروع، فإذا القول بأنه ليس مكلفين هكذا قيل أنهم لا يصح منهم. وأما أنهم مكلفون هذا فالدليل على عدم صحته هذه الرواية، ويلحق بما ذكر في هذه الرواية غيره من أصناف الكفار. روى الشيخ صدوق الشيخ كليني رضوان الله تعالى عليه عن أستاذه الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى. الرواية الخامسة باب بل 20 من أبواب غسل الميت. عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان، كيف يصنع في غسله؟ قال عليه السلام: تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى. وأن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمتها وخالتها أمها وخالها معها مسلمان، قال: يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلهم، غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع. يصب الماء من فوق الدرع. علم الإمام كيف يصب الماء من فوق الدرع، طريقة التغسيل. ما قال تغسيل، قال يصب. كما كانت تغسلها. نعم نعم. ما الله. خدمة. نحن هناك رواية زيد بن علي صحيح عن جي استغرب وكان قالوا هذا نحن صببنا عليها ما صبا، هذا قال لا، وكان على يممتموها، فهذا ما نصب لو كان هو الغسل شنو ماله. أنا كل على كل حال خدمكم. على كل حال هذه رواية صريحة في أن نصراني ونصرانية لا يغسل أي منهما مسلما ولا مسلمة. التعدي من هذا الصنف من الكفار إلى باقي أصناف الكفار إما للجزم بأن لا فرق بينهما قطع بعدم التفصيل بعدم التفريق، أو من باب العلوية. قلنا علوية لا تجي في العبادات أبدا، إنما هو بل أنه شبه إجماع المركب، أنه من أفتى بهذا وكما هو مقتضر أفتى في جميع الكفار. هذا دليل أساسي عدم ساعة مغسل أي اشتراط المسلم في المغسل. وأما غير ذلك وهو أنه مكلف وغير مكلف لا يرجع إلى معنى محصل. هذا لا يشترط هذا أن يكون هذا المكلف بل هذا مكلفا العمدة هو أن يتمكن من تغسيل الصحيح المطلوب هذا فقط، لا أنه يكون مكلف. ليس مكلفا ولكن ليس عليه حرام حتى يكون هو منهيا عن العمل بذلك. وأما إذا كان هو ليس محرما عليه هذا الفعل ولكن هو هذا يتمكن من التقرب من الإتيان بالفعل هذا بتقربا ولو لأجل رجحان العمل هذا بدون حاجة إلى التكليف بالعمل، هذا يكفي ذلك، ما الدليل على أكثر من ذلك. وبعبارة واضحة مع قطع نظر عن هذه الرواية وغيرها من الروايات التي قد يجدها الفقيه هذا المتتبع في ثنايا روايات العلم سلام العلم تكفينا هذه الرواية، مع قطع نظر عن هذه الرواية لم يبقى دليل على اعتبار الإسلام في الغسيل. أقصى ما يقال أنهم غير مكلفين بالفروع غير مكلفين، ليست شرط أن يكون القائم بالعمل مكلفا به، المطلوب أن يأتي بالعمل بالنحو المطلوب بالنحو المطلوب. ويبقى مسألة قصد القربة، قصد القربة هذا قلنا قصد القربة هذا شرط في العبادة في صحة العبادة، ولكن قصد القربان يكفي في ذلك رجحان ذات العبادة، ولا يشترط أن يكون ما عمل مامورا به لأجل قصد التقرب. ما لا هذا ما الدليل على أنه يشترط الإسلام في المغسل مع قصد النظر عن جهات أخرى أنه نجس ما نجي لاستدلال بهذا أنه ليس مكلفا غيره. وأما عند خادم الطلبة وكباقي علمائنا الأبرار الكفار مكلفون بالفروع، فعلى هذا الأساس الدليل منحصر في الرواية وليس هناك دليل آخر على عدم صحة غسل الكافر للمسلم. هذا هو العمدة، خصوصا قد ورد أنه يجوز للكافر والكافرة تغسيل المسلم والمسلمة، هذا فمعنى ذلك أصل الإسلام شرط في حالات معينة مع الاختيار، وأما مع الاضطرار ليس شرطا. فليس الإسلام شرطا أساسيا في اعتبار في صحة هذا العمل وهو تغسيل المسلم. هذا عمدة كنا على حكم صحيح لأجل هذه الرواية هذا، ولا نعطلكم في ذلك، وإذن نقاط في هاي مسألة ربما نزحمكم نعطلكم فيها. فضيلة الشيخ المسألة السابقة جوزنا عدم وجود مماثل لغسل الكافر، هو أنا هم جاي أستدل بذلك قلت يجوز هذه الرواية مع تلك كان حالة الاضطرار، هذا في حالة الاختيار فضيلة الشيخ كلام في حالة اختيار فعلا، ذاك إمام كالب وقد اضطر، ذاك في حالة الاضطرار فقدان مماثل فقدان كل شيء ونعم ذلك. بل اشتراط جاء في كلامه كلام اليزديان يقول يشترط الإيمان وأن يكون إثنى عشريا، هذا تعبير بغرنج عندي. هذا لأنه هذا هل يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ولا يكون إثنى عشريا؟ هذا صعب مو واضح. مضافا إلى ذلك أرجو التحمل أن الأئمة إثنى عشر وأن أي إمام بعد هذا الإمام لم يكن واضحا على شيعة أهل البيت في عصر ظهور الأئمة، ولذلك هذا كثيرا من الشيعة كانوا يتخيلون أن هذا الإمام لعله هو الذي يمنع العرض قسطا وعدلا كما عملت المجورة أحد الأئمة لعل إمام جواد أو غيره رأي عن بالي. أحد الشيعة جالس يمي أراد أن يقوم بعد الاستزاء من الإمام ودمعت عيناه، هذا الشيعة دمت، قال ما يبكيك؟ قال مولاي كنت أريد أن يقوم هذا العمل وعاني بي حيل، يعني أكثر أستخدم يدي في خدمتكم في الجهاد معكم وأني ضعفت شيبت وما أشوف انتظاري طال. الإمام رقى عليه فقال هذا بعد فلان وفلان، يعني كل شيعي كان إلا كل اسم الأصحابين قليل كانوا يعتقدون لعل هذا هو الذي يملأ الأرض كسر الله، ولم يكن يعرفون من إمام بعد هذا. يا إمام إذا نزل بك ما نخافه فمن؟ قال انتظر. إمام صادق يقول انت بعد لم يولد موسى بن جعفر، قال انتظر، كانه إمام يريد لا يتخيل أنه إسماعيل إمام إلى أن ولد سلام الله عليه، ربما يولد ولا يعلم أكثر شيء أنه هو الإمام، عنده أكثر من ولد فيسألون ما الإمام. فلم يكن كلهم يعتقدون بأئمة إثنى عشر واحدا بعد واحد. تقول أنهم كانوا غير مؤمنين، شين رأيك بزرارة ومحمد بن مسلم بل وهؤلاء الأبطال الفقه الجاب أبي بصير وغيرهم، أغلبهم لا كانوا يعرفون من الإمام بعد هذا. فإذا دعوى أن الإيمان هذا مو بل يتحقق وأنه إثنى عشري يكون، فدعوى أنه يشترط أن يكون إثني عشريا هذا غير واضح. فيكفي الإيمان، الإيمان الذي يقبل منه هذا المقدار كافي. هذا ما أخذنا عن هذا التعبير الذي ورد في كلامي، لأننا نعود إلى هذا التعبير من جديد لخصوصية في المسألة. عندما الدليل على اعتبار أن يكون المغسل إثنى عشريا، كلامنا في هذا الأصل، ما الدليل على ذلك؟ قالوا يشترط لبطلان عبادة المخالف. ما الدليل على بطلان عبادة المخالف؟ أغلب الروايات الواردة في هذا المعنى إخوة الدين تنفي قبول الأعمال وليس تنفي صحة الأعمال. لا كلام ليس من إشكال من جهة أخرى، عمل جاء كما تصلي سلك مت ليش صحية؟ هل إتيان ما هل صحة وما إتيان إذا ما نهى إتيان ما هو على وجهه، فالمفروض أنه جاء به على وجهه يعني على الوجه المطلوب. أخي طواف بالنسبة للطواف وأشياء الشارع بل بالعكس، هناك ما دل على أنه لا يجب على المخالف قضاء ما فاته من صلوات. بل أحسنتم، هذه معتبرة معاوية بريد بن معاوية العجلي، الرواية الأولى باب 31 من أبواب مقدمات العبادات، عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه في حديث قال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته. هذا ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه حتى قبول أمصار إلا زكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مؤمن. ولعل عنوان زكاة يشمل زكاة الفطرة إذن، لأنها لأهل الولاية، هو كان عطى لغير المستحق للعن. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاءه، هذا منه قبول، قبول وصحة، مو قبول فقط صحة، يعني ليس عليه الإعادة، قضاء ما عليه. هذا يمكن أن يكون يقال أنه هذا تفضل من الله سبحانه، مثل الإسلام يجب ما قبله من هذا المكان، هذا الترغيب للناس، وإذا جئت كل مقبول كل ما شيهم. صح، ما مقيدة بعد الإقرار بالولاية. إحنا كلامنا قبل الإقرار بالولاية، ما مقر هذا مقيد بعد الإقرار بالولاية. هو اللي يعني جاي يقول لعل هذا تفضل، هذا كوب الصحة، الحكم بالصحة تفضل بعد من باب الشرط المتعقد، هذا من باب الشرط، يعني يصح حجه مثلا وتصح صلاته ولو بعد لحوق هذا الشرط وهو الولاية بعد ذلك. يمكن أن يرد علينا بهذا الرد. وكذلك فضيلة الشيخ والناس، وإذا غير ناس بي أهوان، هذا غير ناس بي أهوان، ناس مش ناس مو مخالف، هما قالوا عبادات عبادات المخالفة غير صحية. نواصب وليس مخالف. من أشد بغضا، من أشد حالا ناسبي من الأبناء الأم غير ناسبي. رواية أخرى ناسبي أشد كما زنا. فإذا كان ناسبي عمله صحيح، إذا آمن، إذا اعترف بالولاء، فكيف غيره؟ ولكن قلنا لعله هذا من باب شرط المتأخر. من تقديم مقدمة بأنه إذا كان الناصبي مثلا يقبل عمله أو عمله صحيح، فإما تقولون بالأولوية، تقولون أولوية ما تجي بالعبادات. بل ما أقول في الأولوية، يعني عنوان مخالف كان لا معرفه لك، ذاك كان لا يعرف الحق، هذا منعت أنه لم يعرف الحق، عرفه الله ثم من الله عليه وعرفه الولاية، هذا معنى مشترك بين أقسام المخالف كلهم. لكن قلنا قد يرد علي بأنه هذا، ولكن حمل على شرط متأخر هذا يحتاج إلى قرينة، لكن احتمال وارد. عند بعض أغلب الروايات التي وردت في باب 29 من أبواب مقدمات العبادة فهي راجعة إلى مسألة القبول صحيحة محمد المسلم. الرواية أولى بعض ما ورد في القبول، نكر بعض روايات يمنان. بل قال سمعت أبا جعفر سلام الله عليه يقول كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، يعني غير مقبول، لا أنه غير صحيح، ولا قبول والصحة أمران مختلفان، وهو ضال متحير، هذا جانب عقيدة. والله والله شانع لأعماله، يعني يبغض أعماله، هذا إذن معناه لا يقبلها. إلى أن قال وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق، نستجير بالله. من وجد برد حبنا أهل البيت فليشكر الله على أول النعم. بلي من عين من جاي يكمل جاي يقرأ في خدمة فعماله صحيح مولانا يسكر دي خدمة، قدم لكم رواية تسمعني بعد ما فرق صحيح، لا يتجب الإعادة سكوت التكليف. مولانا بالله عليك أني وأنت سألت إن شاء الله صلاتك مقبولة، أني أعلم أن صلاتك مقبولة، لكن يجب هذا يحكم بالصحة، بل هذا فرق واضح لا ينبغي الشك فيه. هذا وهاي سيدنا هاي تتمة الرواية التي تنتظرها. هذا كان دلو، بل هذا من كف، واعلم يا محمد أن أئمة الجور لعنهم الله وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، يعني ليسوا على دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون منها، هذا مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. هذا كله راجع إلى القبول وليس راجعنا إلى الصحة. رواية رابعة من نفس هذا الباب، هذا يونس بن عبد الرحمن، قال أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه لعباد بن مكثير وكثير: اعلم أنه لا يتقبل الله هذا منك شيئا حتى تقول قولا عدلا، يعني القول بالولاية. هو جيكوب، هو جيكوب صريح بذلك، اللهم صل وسلم. بل فسعيه غير مقبول، هاي كلمة، هاي واحدة، وفي ذلك وإن مات على هذه يكون ميتة كفر ونفاق، هذا غير راجع إلى العمل. بل بالولاية لا مو بلا عني فسرت معلوم هذا مالي أنا. الرواية الثانية، بل الرواية الثانية من نفس هذا الباب معتبرة الزرارة. مالي رواية الزرارة خدمتكم، ولنا وقتكم العزيم خدمتكم. عن زرارة ابن عين عن أبي جعفر سلام الله، رواية ثانية من نفس هذا الباب، هذا 29 في حديث، قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام، اللهم وفقنا له بعد معرفته. وأما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله هذا فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه، كلام ليس له ثواب، بل ولا كان من أهل الإيمان، وهذا خارج عن محل الكلام. فالروايات كلها تدل على القبول وعدم القبول. قد لا سمح الله رام الشيعي لا يقبل، لأن الآية الشريفة صراحة تقول: إنما يتقبل الله من المتقين، آية سريعة، إنما يتقبل الله من المتقين. بل إن شاء الله كلكم متقين، أنا من يستخاف أنا، الله يحفظكم. نعم. ما المولى على الصحة ما نهى سكوت التكليف، قبول ما نهى أن يستحق العجر والثواب على والقرب لله إلى إضافة إضافة إلى صحته. لكن في بعض الروايات هذا إشارة إلى ما قال العلام رضوان الله تعالى عليهم، وهو أنه مقصود قبول مو صحة الأعمال، هذا متوقع. إنما يتقبل الله من المتقين، إذا ما متقي لا يقبل. بلال شيء عند الله سبحانه وتعالى، ذاك تفضل خارج عن إطاق القانون، كلامنا نحن والقانون فضيلة السيد، نحن على الطريق المستقيم الذي وضعه أجدادك الطاهرون، كلامنا في هذا الطريق. تفضل مهمولنا شغل معتبراتهم. إسماعيل بن نجيح عن أبي عبد الله، الرواية السابعة من نفس هذا الباب، باب 29، إخوتي معي إن شاء الله. هذا عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه في حديث: الناس سواد وأنتم الحاج، يعني نفى الحج، فإذا هما ظاهر سورة العمل جاء به، فالمقصود به صحة العمل. وأنتم الحاج، بل فهذا معناه هذا نفي الحج تمام، ولكن مع وجدان مع وجود العمل وجدانا يفسر بأنه ليس به صحيح. هذه إحدى الروايات التي يمكن استدلال بها على عدم صحة عمل المخالف. بل هو نفس الباب 29 برواية سابعة ورواية ثامنة من نفس هذا الباب. هذا فضيل بن يسار عن أبي جعفر سلام الله عليه قال: أما والله ما لله عز ذكره حاج غيركم ولا يتقبل إلا منكم. هذا ذكر القبول بصف الأحد هذا أكبر الدليل على أن المقصود هناك الصحف في الفقرة الأولى. لا لاحظوا أما والله هذا ما لله عز ذكره حاج غيركم. هذا ماكو حجة يعني ونفي الصحة كما قلنا في رواية سابقة. وقرينة أخرى أن مقصود ما هنا نفي الصحة في جملة تالية نفع القبول ولا يتقبل ولا يتقبل إلا منكم. الآن هذه قرينة على أن الأول هو القبول أيضا بدليل إذا هذا الشيء الذي ليس بصحيح لا يكون مقبولا. فإذا كان نفى الصحة عن غيركم ولا يقبل إلا منكم وندري إذا لا يصح من غيركم كيف لا يقبل إلا منكم. مولانا العجل هذا لو كانت هناك ملازمة بين الصح والقبول لما صح ما تفضلتم. هناك ملازمة ماكو ملازمة واحد يعني لا يكون مقبولا إلا الصحيح. لا غير الصحيح لا سؤال غير الصحيح مقبول بل غير الصحيح لا كان يقبل بالتفضل غير الصحيح بل كان يقبل بالتفضل من كان كلام ما هي كلام فائدان قبول التقبل آمان كل تفضل معنا. هذا عوك ليس صلاة مثل صلاة علي بن أبي طالب ولا صلاة من سلمان فارسي. فقبول عمائنا أستنتفضلون كلام هم في الصحة نفي ماهية الحج نفي ماهية الحج. هذا نعول ونقول مقصود به نفي صحة الحج. وهناك بعض روايات أخرى نقرأ عنها في خدمتكم إن شاء الله. زاد الله عزكم في غير التفضل إذا كان نفذ